كذلك الزغل معاشر عندما غارت المعروف الإنسان أي تذكرت ما غارت نس الخير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تموت خديجة رضي الله عنها يكتني تبدأ تذكرت الخير أيتني خديجة مرأة رزقت حبها دكتني حتى كشمك أنت مدكولت خديجة أرجسيت الله أشكو تكتني دكتها مدكولت مغارت نس ديما الإنسان يحاول تمغارت نس يتشكر يحتسن وكانت نكوني غير حق السموات مغارت ترمت تزريا ستيسنت وراس زريا ستيسنت أي تحرى وتحرى أي رغد دواز أي برد الدواز أو تسرستي تغسل بكري أو تصمت الطين قيس لي دامي قوت داي لا وليس يتي لحمي التيني هم غارت أنا مسكينة من العشرة تكشم الكوزينة أرتكر الخضر تدقن غايات عجنا غروم أدو كان ترسل مكلا أي سموهم غايات الصباحة لله أو يحرى غاية وتزيت تسغى ورجوني مغارت أكمي جزا ربي سخير واه تبارك الله ما الله سيدا بلا غصت تبرع تح ولي حتى سكر الحوايج يفول كين ما وين نوش كاد توش كاد دي منك سبايان تبارك الله تبارك الله كما ودي يحفظ ربي ولي حمد قاك ران تسوي ديما انت مغارتي خصاد حاول تستلت ماشي كي ورات تشكرت مغارت تلسا ولا تلسا ودرك السوق تصنوا ولا تصنوا ودرك السوق تقادا ولا تقادا ودرك السوق ايوا ما اتي ما يمكنش شكو تا مغارت ما انا قلت زي ما انا قلت بهرات تجتهد يحتوفا ما يطلع حاضن ما سيتي انت اختت فولكي اختت توش كديم اختت تعجبيه اختت دوري تعجب يعني الثناء على المرأة دائما اتحاولت اتذكرت مرات انس الخير بك مجازة ربي سخير والله العظيم بلا سحيس يسفلامي قلت الخير غارس برديدي ان شاء الله وريه بالخير حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجوزك يعني تسكدب في المغارت كل حاجه دوك سنت كي تسكت سكرت الناس اللي راه تسكر غير باش يعني ان شاء الله تيد في لسان ربي راه ينفع غير يمسكر هكذا الناس روك لازم تكمي حق وكان هاتي مي يمكن شي لك لا بدي لي مستيوف ولكن كي ارستين داك غير باش اتي كورسو يحتمو تكمل دوك شو دالح كما داري الله ولا كره الزر حد عيش باي حي تخطي تكمي وسيني ومان يحديتني قالت كمي صافي كيف تيح كمي في ربي واي انعم فلاتي ربي تحاول دائما تمغرتا استلت حل معنويات نس دائما استذكرت الخير دائما يعني استشكرت وكان حنيتني واش كان حقيق الله يرحم والديك حنيتني واش كان سوز معقول هاتي الا ما كيوفن وردت زنت مرتين يدار كلا الله يرحم والديك كي جزا ربي سخير استورت كت ادور تسبوت الله يرحم لك الوالدين هذاك جزا ربي سخير ادور تكت مغارت منك هل الاسلام وركي ردك دغيك النبي صلى الله عليه وسلم وركي ردك دغيك ربي سبحانه وتعالى وركي ردك مغارت منك ادور تكت مغارت منك الله قيس تكون على بال هان رتبيت له قدام ربك يتم غارتنك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يالعداد مدن أريد زلح صف الأول أريد بديت حجو أريد صفوغ الزكاة أريد تعشر المنس يطلح الدرس يطلح والجرنس يطلح تروانس واني قهرت مغارتنس يتعدفت مغارتنس كل مدن يقديس نرقاس أبلات مغارتنس ورديس يقرقاس من نوت ولا ستيوت أرتلا تصبر تصبر مسكينة فوكوراي شكور درس ما ستفتو وليلا ما سيتنصارن أرسي تسبو أرسي تسبو أرسي تجمعت يخشن صبر إيأديت تكل مدن يقديس نرقاس أبلات مغارتنس ورديس يقرقاس ورسي التعامل كل يسر ربي سبحانه وتعالى ورسي فالحق النس يوم القيامة هنن أن يبيد نتت مغارة النس لذلك أرد الصح يعني العداد مد لي وقع نحن غلطات التوبني ربي سبحانه وتعالى العداد أنتم غارين يعني عيش تحيا الدل عيش تحيا القهراء عيش المشاكل الشنطك ورايش بعنت الدق يعني صبر أنت صبر لي قوتن نضل بربي سبحانه وتعالى يفرج فيتم غارين مسلما زغل معاشر اسم معروف أيضا أدور فرد تحت مغارنك تحت مريض يا العدد يا رقازن تا مغارت نسي حت صحة تلس مزيان تيلي الشباب نس تيلي الصحة يتمتع انت في الجي جنشط فوق غير ينسحق مينس يقدو الغرض نس يقدو الحاج نس تا مغارت نس قادر قال لي نسحن تلا يولت يا وزين نترا الحوايج نترا يا ويتس غليت راي تهلا قيس السنات مريض شفتا كله غا حداك يا ربي السلامه يبتلي تربي سكان المرض يخشن كران دياليز ولا القلب ولا كران الضيقه ولا كان المرض يخشن صافي ما هي غنكي سقري حكي تاكات يزنكي ما هي غنكي تاكات واسقي حكي السبيطار سير دار بابا مسيت صدعات نكي تقهر حكي تهلك يسر حيت مغارت انا مسكينه واه غسل يحت صحه تفرشك دات النس هاكو دان تاكات مغارت انك غسل يحت مريض تحتاجك وش تاكات مغارت انك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ غصليت صحار تسنوا أرت سنقي أرت سيريت قبل دريت تما دريت خاصة اللي حتى مريض مسكينة فلا ستوفت سامحي الله يرحم والديك كي يمكن بلاص النص كي يمكن بلاص النص كي تمرت يستري تاك تسكري كان ياك تتنكي ريحه الغاز يسدنك ويسكا بالحك كيس كاع السبيطار تاكيتي قدرت مريت فزغ الوفاء تا رجليت تا مغارت نكح تمريض ديست غامات اللفان بمعنى اقست الله تزدار تيستوي الدوية الدواء تكرمت استنيت ادور تقلقت هاتي اسكمي حوم اسكمي ربي هاتي واني ربي كي تبتالها ها صبرتي لا تجيد هاتي الدواء ان شاء الله يفول كيسكر السبب تسكرت الرقية تغرت في الناس تعالجت صبر الديس الديس صبرت مغارت منك كذلك حتى مغارت تصبر له الغاز تحت الدماء شكل عدد ميد هاي تقر غاز ولكن الناس تمريت مغارت مسكينه ولا يزيد تاوي الدواء حرام عليك مريت مغارت سقاس الدواء عالجت ويا حمر انت روان كرت تزلت هاد الدراع كيصغر السخانه ضي درت في تاوي الدواء حتى مريت كي الكل اسمه ميت مريت مغارت هات مسكينه تقورت الزول اللي ما سقسيوي يعني الزغل معاشره بالمعروف حتى مريت مغارت انك يكمل الاحسان انك هدرت بيت شكون كي قلت تاهلت غير في الصحة النس تاهلت في الدين النس تاهلت في الأخلاق النس تاهلت في المعاملة النس وكان ربي سبحانه وتعالى انت داك الجزاء يحت صبرت في المغارف انك يحت مريض ديال العدد انتم مغارين يعني تين تكدوا الكازان تعيش مزيان تعيش بخير أسنا مريض مسكينة هذا سي تزايدوا الكازان يقدر ادي سي تنقيري يقدر يلوح يقدر يرزماس يقدر انت في مسكينة الفقسين نرت منتات ولا تزايد المرضى ارتقعوني العدد المشاكل وكان هل الانسان يحيق الكاز عن ربي سبحانه وتعالى ولا تخيب غير نيت هذوك تيحيا الكاز يا ورقاز لاباس درت ورتي خصها والو يجي ورقاز يحب ربي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكتين تكتين حضور نسيت تمغارت ورطف يا ودار هذا نس كل يبي هذا نس كل تبي من فلا ريز دار وكانت كتين تمغارت انا مسكينه يعني توم زغرسنا ربي ارض زلار تصدق تسكن الحجاب ومسكينه ورتاهل والتين ورتي سيقل وكان ورقاز انت اللي حش باب الناس يليد الزين الناس يليد المنس ورتي خصها والو وانت هنا اتوكل حفر ربي استرحت مغارتا حتى في الوقت انا مسكينه اللي وريت في نظار غادي يوقع غير حز الزمان هذا ماشي حكر الزمان يا جوجل هنا كتوكل حفر ربي استرحت حتى في الوقت انا مسكينه وريت في نظار ماشي مشكل يكون الدنيا ترى زري زري ادي نصبر في سبيل الله اش نستر هذا حيستر ربي او يسيب بالسيد انت مغارتا حتى في الوقت انا سوديها ماني كتقني ماشي مشكل يتاهلت تارو ديسك راه تفرخي تفرخينا نقولوا حفظ انت وانا ربي حفظ نكون القران تاني لك من 15 عام تفتس الزمان الناس يعيش ديس سيا ولا راس تخدم حتى سي تعقل سن سرت كاتي قمي تسنو تير من الناس الا مو تزدر تسنو تعاون في شغل المهم تعيش ديس حتى قمي كاحسن عيشه زون دي حتى في ربعي دار ماشي سي اوات لك ميت الوقت يمقور دور كازان شويه يبتلى ربي سي المرض يخشن يقول لك كازان ورسول يبتلى ربي سي المرض سيات المرض باه يخشن أريد تيني ورقزن وريث ربي تيني بلاتها مغارتان ورات وقان أركي حيوقن ورات نكر دوقا ينسح تقوار أرست صفود أرست صفود أيك لي صفود غير لي صفود مغارت ودريم الزين تسنقي ياس الحالة نص غير لي تسنقي تا مغارت ودريم الزين أرست أكلم عن القيش تفاسيسو تصفدا سيخلي نص تسنقي ياس الحالة نص تقلبت تاسيت أرت تقوار دوقا ينس هل جزاء الإحسان إلا الإحسان غير كلي سي قاو غنى الكاز غصلي حصحى تا مغارت عندك هادي ستا مغارت غصلي حمريت هكا داسي خصها تقدك هي دور كور تعجب صحت منك ولا المال منك ولا تا مغارت غارت مريت تلوحت ولا يوقعات كذا تجد ها انت كي يقدر يوقعوا غير كلي سي وقع اذا انت مغارت يحت مريض يخسر الانسان السي عالج وكان ها ندرك الاجر سيدنا عثمان بن عفان اكتين ريفتوس غزوه بدر معركه بدر يطلع معركه اللي بهري قودن قيس يلا جري يعني الضمن يكتين اي واحد حز زمان ريت من نفسي زفتو هو سيدنا عثمان تمريت تمغارت الناس تمغارت الناس مسيقان تقتل لي سيدنا رسول الله رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمريت تمغارت الناس ان يا النبي صلى الله عليه وسلم اقم معها ولك اجر من شهد بدرا وسهمه ان يا النبي صلى الله عليه وسلم قاورت تمغارت منك فالانسان اللي قاورت تمغارت نسيح تمريض هاتي سسود للمجاهد قد دنيت الصحابه فتنس الجهاد فتنا دماغنا باش هذا الريان ربي الريان الدين الريان الاسلام عثمان بن عفان قاورت مغارت نسي جاه داك يونس قاورت مغارت نسي قابل ترتيتا درتي سروس الناس نفسهم قاورت مغارت نك لي مريض هان زوند كي زوند غود لي فتنس الجهاد